لا شتامون يرث ملكوت الله. وتلات ارباع النصارى يا اخي، ده تلات ارباع، دي عدد قليل بيشتموا، ولا حد دريان، ولا حد دريان. بيقول الكتاب عن العينات دي: الانسان الشارب الاثم كالماء، الانسان الشارب الاثم كالماء. يعني زي ما انت بتشرب شوية مية كده، فتلاقي فلان حلاف، فلان شتان، فلان كذاب، مش دريان، مش دريان. وهلك شعبي لعدم المعرفة. يا حبيبي، واحنا كل شو قلوبنا في المكان ده ان احنا نوصل لربنا. يمكن تلاحظ ان احنا عمالين نهاتي نهاتي، عايزين نركز عقول وافكار الناس وعيون الناس على المسيح، له كل المجد، على المسيح. هو صحيح حاضر معانا، لكن الناس ملهية ولا دريانة، ولا دريانة. فالموضوع هو اني انا تناولت، لكن قبل ما اتناول لابد اسأل نفسي واكون متأكد كد اني عايش حياة التوبة، وفي خطية اروح اعترف بيها. عايش حياة التوبة. التوبة يعني رميت خطيتي من ورا ظهري، حياتي اتغيرت، كل فكري ومشغولية بالي وحالي كله في السماء في الحياة الابدية، وحطت قدام عيني اللحظة اللي انا همشي فيها دلوقتي. دلوقتي ممكن امشي، رايح على فين؟ رايح لحبيبي اللي قدام عيني ومالي حياتي، مالي حياتي. لكن الموضوع مش موضوع تتناول وتروح تشتم، ولا تتناولي وتروحي تشتمي على ايه بقى؟ ده انت بتسخري لنفسك غضب في يوم الغضب، وبتاخدي دينونة لنفسك. واحدة بتقول: شخص على الانترنت غير مسيحي كلمني وقال لي كلميني عن الدين بتاعكم، ومصمم اكلمه عن الدين، مش عارفة اقول له ايه واكلمه في اي نقطة بالضبط. اقول لك بالنسبة للانسان المسيحي عموما، راجل او ست، بيقول: قدسوا الرب الاله في قلوبكم، مستعدين لمجاوبة كل من يسألكم عن سبب الرجاء الذي فيكم بوداعة وخوف. يعني الإنسان المسيحي عموما، راجل أو ست، يكون مليان ومستعد للإجابة، أي حد يسأله يجاوب. دي قاعدة، عشان كده لازم نتحصن ونمتلي أولا بالروح، ثانيا بكلمة ربنا وبعشرة المسيح له كل المجد، بحيث أي حد يسألني يلاقيني جاهز. دي حاجة. أما الحاجة التانية، أنت ممكن تديله عنوان أو تليفون أو تخلي أي خادم يرد عليه، وأنت اخلعي من الموضوع. وأنا بنصح بناتنا، كل بناتنا، بلاش ياخدوا ويدوا مع الرجالة على النت، حتى لو كان الموضوع الدين. بتكلم الكلام ده لغرض في نفسي وكلام في قلبي. واحدة بتقول: أنا في تانية ثانوي، أمي متوفية وأنا تعبانة قوي بعديها، لأن بابا عايز يتجوز وانا مش مقصرة في شغل الشقة، وكلنا وقفنا قصاده وقلنا له لا، وهو قال خلاص انا شلت الموضوع ده من دماغي. ودلوقتي بس بعد ما تتجوزوا انتوا انا هتجوز. السؤال هنا: هل احنا كده مع عدم موافقتنا على الجواز وقفنا قدام ربنا وحرمنا بابا من حاجة هو عايزها؟ شوف يا بنتي، هو الموضوع مش موضوع انت مش مقصرة في شغل الشقة، لا، احنا ما نقدرش ننكر على ابوك انه يتجوز، لكن عشان يتجوز لابد تكون انسانة هتصون البيت اللي هتدخله وتتبنى الولاد والبنات اللي في البيت، تتبناهم وتصير ليهم ام. عشان كده ما ينفعش غير انسانة روحانية لا دخل على طمع ولا لهدف جسدي او عالمي، فده شيء مهم جدا. ما ظنيش ابوك يكون راعى الامور دي، وان كان ابوك وافق انه يتخلى عن رغبته فلانكم طبعا غاليين عليه وانت غالية عليه وهو مش عايز يكسرك، لكن قطعا هو تعبان، هو تعبان. فنصيحتي ليك انك انت تصلي، ونصيحتي لابوك يصلي، ونصرخ كلنا لربنا ونقول له ربي تمم مشيئتك، مشيئتك انت الصالح. ان كان مشيئتك ابويا يتجوز يتجوز، ان كان مشيئتك ابويا ما يتجوزش يبقى املى فراغ قلبه واشبعه بيك انت عشان يكتفي بيك. وربنا يكون معاك يا بنتي ويرعاك ويسندك. بيقول واحدة بتقول لجوزها بص فلان، اصل فلان ده زميلها في الشغل، بص فلان بيقول كذا. المهم اي موضوع يتكلموا فيه لازم تدخل اسم زميلها ورأيه في الموضوع، لازم تحشره وتقول اصله عنده خبرة، وترد على جوزها وتطلع الفاظ غير مستحبة وغير لائقة من بنت للمسيح، وتقول انا مختبر المسيح وبتحضر كل الاجتماعات. شوف يا بنتي، الحكمة تقول ان جوزك بيتكلم او بيقول موضوع، ما تجيبيش اسم تاني وتحطيه قدام اسم جوزك وتخليه في مقارنة معاه. وبعدين واضح من الكلام اني مشغولة قوي بالزميل ده ورأيه عاجبك، وإنسان بالنسبة لك ده عنده خبرة، يعني أنت حطاه قدامك تمثال، تمثال. واضح من الكلام إن تصرفاتك ما فيهاش حكمة. أنا أتمنى من ربنا ما يكونش فيه خطأ، ما يكونش فيه خطية، أتمنى من ربنا. لكن ايه اللي يخليك تنشغل بزميلك ده ويبقى مال دماغك ومال مخك ومعجبة بيه ومبسوطة برأيه وأفكاره وخبرته؟ ليه؟ وجوزك فين؟ جوزك فين؟ وسيبك من جوزك ومن زميلك ده، فين المسيح؟ وفين الاجتماعات اللي انت بتحضريها كل الاجتماعات؟ اقولك من قلبي توبي، توبي. والحكمة انك تحترمي زوجك وترفعيه وتقدميه في اي مجلس، مش تحترم الزميل اللي غايب وتحشريه في اي موضوع. ربنا يديك نعمة وحكمة. واحدة بتقول تبت توبة من قلبي بعد ما سمح الرب بانتقال ابني الوحيد، لكن كل خلوة مع الرب وكل صلاح عدو الخير بيحط قدامي شريط كل خطية قديمة، اعمل ايه؟ بالنسبة لتوبتك، الرب قبل توبتك وغفر خطاياك، والمطلوب انك تثقي وتصدقي ان الرب قبل توبتك وغفر خطاياك، وده الايمان. الرب قال من يقبل الي لا اخرجه خاليا، اعترفنا بخطايانا فهو امين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اثم، فده موضوع منتهي. يبقى محتاجه للايمان والتصديق ان ربنا غفر كل خطيه ليك. نيجي لدور الشيطان. دور الشيطان لما الانسان يتوب ويسيب الخطيه والشيطان مش قادر يرجعه للماضي فيرجعه لتذكار الشر الملبس الموت، فيخليه يفكر في الماضي ويكتر على الماضي. الشطارة ان اول الشيطان ما يجيب لك فكر من الماضي قولي لينتهرك الرب عدو الخير، رب غفر خطاياي، امشي. يهرب الشيطان، يهرب الشيطان، لان خطاياك من اول ما تبت واعترفتي الرب محى خطاياك ونسيها. يقول خطاياكم لا اعود اذكرها فيما بعد. او اتصدقي ان مثلا واحد يقف ويفسر يقول داود بيقول ايه؟ بيقول خطيتي امامي في كل حين. ليه يا حبيبي؟ هيعيش طول العمر ينوح؟ ما الرب بيقول افرحوا في الرب كل حين واقول ايضا افرحوا. امال ايه اللي حاصل؟ لما داود اخطا قعد يبكي وينوح وطول الليل يبكي يقول له عوم كل ليله سريري بدموعي، يا رب ارحمني، استكثرت رحمتك ارحمني، رد لي بهجه خلاص، ارحمني يا الله كعظيما. لغايه ما ربنا ايه؟ رحمه وغفر خطيته ونسان، قال له الرب نقل عنك خطيتك لا تموت. انتهى الموضوع. فإمتى قال خطيتي أمامي في كل حين؟ لما كان واقع في الخطية وبيصلي عشان ربنا يغفرها له فغفرها وترمت من وراء ظهره، والرب يقول ألقيها في عمق البحر كبعد المشرق عن المغرب أبعد عنا خطايانا. اوعى تصدق واحد يقول لك ده ربنا بيفتكر لك خطاياك، اوعى تنساها، اوعى تصدق الكلام ده، اوعى تصدق الكلام. ربنا ما بيقعدش ينقر لينا ويقول لي ده انت سرقت في اليوم الفلاني، ده انت زنيت في اليوم، ده انت عملت، لا لا لا لا، ربنا مش بيعاملنا كده، ده ربنا حنين حنين. يا ما اخطأنا لكن نقل عننا خطايانا في دم الحمل، في دم الحمل. فانت يا بنتي اول عدو الخير ما يجيب لك الفكر حوليه لفكر روحاني زي الدبان نشيه على وش. اخطأنا وكلنا اخطأنا لكن رب نقل عننا خطايانا، كنا واصبحنا، كنت في عمق الاثام غارقا حتى الأذان، كنت في عمق الأثام غارقا حتى الأذان، مستعبدا لذاتي لشهواتي، مستعبدا لذاتي تقتني شهواتي، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، عرفته واسمه، واسمه يسوع، عرفته واسمه، واسمه يسوع. دوسي على الشيطان قولوا له اتخزي وانت مخزي، اتخزي قولي له حبيبي غفر لي خطاياي ومعاد يذكرها بعد، وحبيبي قبل توفتي، وحبيبي رجعني وضمني لأحضانه. كلام ده يخلي الشيطان يفرفر. فرفر الشيطان النهارده. ما الرب ما بيصدق كلمة مننا، بيصدق كلمة مننا. أمال هو الشيطان متغاظ ليه؟ عمال الشيطان يفرك يفرك، متغاظ من المؤمنين القديسين. هيموت، ما هو ميت، ما هو ميت. واحدة بتقول أنا في مشكلة كبيرة مش عارفة أخرج منها، أنا جوزي نصاب. يا نهار أسود. وكذاب وعليه ديون كتيرة. أنا عايزة تقول لي، عايزة حضرتك تقول لي أعمل إيه؟ أقول لك إيه؟ أقول لك، قال له أقول لجوزك مش ليك أنت، يتوب قبل ما يموت. يتوب. يا ما ناس من العينات دي بتسبب تعب لبيوتها، للستات اللي في البيت، للولاد والبنات. يعني ياخدوا الفلوس ويضيعوها، الله أعلم بأي كيفية، ويجوا الناس يخبطوا على الباب. مين قدامهم؟ الست. وخصوصا لو كانت الست، أنا ما فهمش في الحاجات دي لكن بسمع من المشاكل، لو كانت الست ضامنة، ولا ما عرفش ضامن متضامن، الناس تفهم الكلام ده. ضامنة يعني جروها من قفاها، عشان البيه خد الفلوس ودها فين؟ الله أعلم. لكن أقول ما فيش إنسان مستقيم أمام الله والرب ما ينجحش طريقه. احنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا كان الرب مع يوسف فكان رجلا ايه؟ ناجحا. كان الرب مع يوسف فكان رجلا ناجحا. الفاشل هو اللي ماشي لوحده مع الشيطان، والناجح ده مع المسيح. نصلي عشان جوزك، وانت صلي عشان جوزك. صلي ربنا ينجيه ويحميه. وهل من ضمن هذه العلامات التكلم بالألسنة؟ لا، لما بيقول يمتلئ الروح بحياه، الاباء الرسل ابتدأوا يوم 50، الاباء الرسل ابتدأوا لما وضعوا سبحان ابتدأوا من السن، الاباء الرسل ابتدأوا لما وضعوا من السن ابتدأوا في بيت كرنيليوس، وهكذا كان كل شوية يقول ابتدأ الجميع والنوح. فالملك ده حياة ومش علامة الملك الأنسنة. في موهبة ربنا بيديها لمن يشاء وإظهار الروح للمنفعة. أما على معية الإيمان كما الروح نمرة واحد الفرح، نمرة واحد الفرح، تلاقي الإنسان اللي مليان بالروح. كان نفسي أجاوب السؤال ده في الحتة الثانية دي، يتسجل على شريط الكاسيت، نقل يا سيدي على الشريط الثاني. أصيب سؤال خلاص، السؤال بيقول أنا عايز أسأل ما هي علامات الابتلاء بالروح، وهل من ضمن هذه العلامات التكلم بالألسنة؟ أقول لا، الألسنة ما هياش علامة الملء بالروح، لأن الملء بالروح ده حياة، وربنا أمر بيقول ابتدأوا بالروح. إن شاء الله ابتدأوا بالروح ده أمر، ومعنى ملء الروح يعني بالكلمة الروح، يعني الروح يملك على الإنسان، يملك. لما يملك تلاقي أول علامة للملك هي الفرح، تلاقي فلان فرحان لما امتلأوا التلاميذ يوم 50 ونزلوا يا ترى شكلهم ايه؟ تقدر تقول لي شكلهم كان ايه؟ هات كده 3-4 سكرانين وسكرانين طيب، ماشيين ازاي؟ يتطوحوا ولسانهم مهبوك ومش هاممهم حاجة، ولسانهم سايب، كلمة اللي ما يقدروش يقولوها هم عاقلين يقولوها دلوقتي. ده عشان كده قال لا تسكروا بالخمر الذي فيه الخلاعة بل امتلئوا بالروح، لأن في شبه ظاهري بين اللي مليان بالروح وبين ايه؟ السكران ده بيتكلم كلام اي هجس، اما ده بيتكلم بعظائم الله، بعظائم الله. ده فرحان لانه شرب له كاسين وبعد ما يفوق هيرجع للمصيبة بتاعته تاني، لكن ده فرحان على طول، فرحان على طول. اراكم ايضا فتفرح قلوبكم ولا ينزع احد فرحكم منكم. علامتان للملء البعد عن الخطيه او كره الخطيه. الانسان اللي مليان بالروح تلاقي يكره الخطيه ما يطيقهاش ويخاف يرتعب، تلاقيه يعني لو اتعرض لتجربه ياه يبقى عايز ينط من فوق عشان يهرب من التجربه، يهرب من التجربه. يمكن تسمعوا للقديسه اللي ما قدروش عليها لكن كتفوها في عمود وربطوها بحبال وهي عريانة ودخلوا عليها وحش إنسان بشري عشان يعتدي عليها، فدخل وهي مربوطة في العمود هيعتدي عليها، راحت قطعت لسانها بسنانها وملت بقها دم، وهو جاي يقرب عليها راحت فزع وطلع يجري. ويوسف يقول كيف أصنع هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. فتلاقي الإنسان المليان بعيد عن الخطايا، لا تلاقيه كذاب ولا شتام ولا حرامي ولا زاني، إنسان مستقيم. حاجة تالتة، علامة الملء بالروح، تلاقي إنسان عايش في سلام هادي. الرب شال الشيلة عنه، شال الشيلة عنه، شايلني وشايل شيلتي كمان، ومدبر أمري كل الزمان. رمى على الرب همه، رمى على الرب همه، ما يفضلش نايم الليل يودي ويجيب. مليان بالروح ممكن ساعات يضعف، ما بقولش ان الملء ده على الجبل على طول، لا، ممكن ينزل للوادي مرة او شوية، لما ينزل يشيل همه ويتعب، لكن عموما رمى همومه على رب المجد يسوع، رب المجد يسوع. حاجة تاني من علامات الملء، تلاقي فلان عنده جرأة في الشهادة، لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم، فتكونون لي شهودا في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة وإلى أقصى الأرض. إنسان شاهد، زي السؤال اللي احنا جاوبناه ده دلوقتي، مستعد لمجاوبة كل من يسأل. إنسان مليان، عنده ملء، عنده خزين، ومن ملئه يفيد، ومن ملئه يفيد. حاجة تانية من علامات الملء، انه انسان بقى روحاني، ما بقاش جسداني، ما بقاش كل اهتماماته جسدية، اكل ايه، اشرب ايه، ابيع، اشتري، اكسب، اروح، لا لا لا لا، بقى كل اهتماماته روحية، ويشتهي خلاص النفوس، ويجري ويسعى عشان يخلص نفس، خلص نفس، ده الربح اللي هيستناه في السماء. ما يدورش على انه يكسب قرش هنا، لا، انتهى الموضوع، انتهى الموضوع. وحاجة تاني، ما بقاش همه في بطنه، ياكل ما ياكلش، واي لقمة ياكلها. ناس كتير اول ما يبتدوا ياكلوا يدوروا على الكسر، على الكسر الناشف، مش الانسان يقول لا، العيش البارد ما كلهوش، العيش البايت ما كلهوش، الطبيخ البايت ما كلهوش. ايه يا ابني، بايت ايه وهباب ايه يا ابني، كل لقمة، كل لقمة، ده احنا بنأكل الحمار ده اللي هيوصلنا طول المشوار. جسدنا يعني هو الحمار. كنت في وعظة بقول الإنسان جسداني يصحى الصبح، الإنسان جسداني عايش في جسدي، تاكل ايه يا حماري، تشرب ايه يا حماري، تتفسح فين النهاردة يا حماري، هتصيف فين النهاردة يا حماري، ادي الإنسان الجسد. لكن الإنسان الروحاني أول ما يصحى اللي يشبع روحي حياته، دموع سخية، ركب سليمة، عيون إيمان ممتلئة بالأبرع جمالا من بني البشر. هذه الملء والروح، وحنتكلم إن شاء الله وعشنا كنا موجودين على الدنيا يوم الحد في الوداس. واحد بيقول إزاي أعيش ليسوع المسيح وتلامس معاه رغم المشغوليات الكثيرة، والوسط اللي بعيش فيه صعب جدا. شوف ازاي نعيش مع المسيح، قبل اللقمة اللي هناكلها، قبل القرش اللي هنكسبه. يعني نصيحتي لكل اب، قبل ما تهتم جدا بتعليم ابنك، وده واجب، اهتم جدا بخلاص ابنك، وقبل ما تهتم بجواز بنتك وتبقي مشعوفة عليها، اهتم بخلاصها، اهتم بخلاصها. فإزاي أعيش ليسوع المسيح؟ أنا أنسى كل الظروف اللي حواليا وافتكر حاجة واحدة بس، إن المسيح النهاردة شفيع، لازم أحط إيدي في إيده قبل ما يجي اليوم وحيجلس على الكرسي ويبقى قاضي. النهاردة أعيش معاه قبل بكرة، ولما يجي الشيطان يشاور لي بخطية أقول له لينتهرك الرب، امشي امشي، أنا الرب شفاني، أنا الرب نجاني، أنا الرب خلصني، خلصني وغفر خطاياي. فيبقى أحط نمرة واحد في حياتي، المسيح يسوع وخلاص نفسي وحياتي الأبدية، فيش حاجة تاني، فيش حاجة تاني. بعد كده لما أحط المسيح نمرة واحد، إن كنت لسه ما اختبرتوش ولا دقته ولا النعمة لمست القلب، اقول له رب المس قلبي وغيرني، وتعالى اسكن في قلبي واستلمني يا رب، استلمني من جديد، استلمني من جديد، غيرني غيرني. انا كان قدامي ورقه لانسان بيقول انا اتغيرت، كانت ورقه جميله جدا. المهم لما الإنسان يتغير تلاقي أمور العالم اللي كان ليها أهمية كبيرة قبل كده ما بقى لهاش قيمة. يعني إيه؟ هدي لك مثل، والمثل هقوله من واقع الحياة. إنسان كان كل مشغوليته البورصة، أنا طبعا ما أعرفش أين هي بورصة لكنه بسمع الكلام، كان واحد بيكلمني أول امبارح، بس مش هو اللي كلمني أول امبارح عشان يكون حاضر هنا. كل مشغوليته البورصة، يقعد على النت من أول الليل لغاية الصبح. احنا كنا نسأل شايفين شاب بيسهر طول الليل لغاية الصبح بيعمل ايه، بيهب بيه ده أتاري بيتابع ايه، اللي أثمان الأسهم، أثمان الأسهم ده طلع ده نزل ويودي دي ويجيب دي وبتاع، إنسان غرقان لا في وقت الصلاة ولا وقت ربنا ولا أي حاجة. ولما النعمة لمست قلبه قال ولا بورصة ولا حاجة، تعال عيش مع حبيبك اللي مستنيك في السماء، اللي مستنيك في السماء. فيبقى لما تحط خلاص نفسك وحياتك الأبدية قدام عينيه يهون عليك كل شيء في الدنيا، يهون عليك كل شيء. الغالي يرخص، يبقى ملوش قيمة، تدوسه تدوسه برجليك، تدوسه. يا مناس ثابت مواريث من أجل حياتها الأبدية، عشان هيدخلوا في محاكم وبغضة وشكل مع أخواتهم وقرايبهم، قال لك يلا مش عايز مراس، مش عايز مراس. لسه قريب واحد بيقول لي أنا سبت كل حاجة عشان ما حدش يزعل مني وعشان ما اكرهش حد ولا حد يكرهني. يا سلام، ده انسان عايز يوصل، عايز يوصل. المسيح له كل المجد، حاضر حاضر مع كل انسان وفي بيتك وفي قلبك وحواليه حاضر. مش هتنادي عليه وتقول يا يسوع المسيح، لا يا ابني، ده من غير ما تعلي صوتك هو حاضر. انا هفكركم بحاجه مهمه قوي تأملت فيها الأسبوع ده وقفت قدامها كتير. ساعات في ختام الصلوات بنقول إيه كلنا؟ بنقول المسيح إلهنا. حد يكمل معايا؟ في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس ليباركنا كلنا. ها؟ عمانوئيل إلهنا. طيب متشكر. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، كل يوم بيقولوها. أنا هكرر الكلمة وتاخد بالك معايا. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. إيه رأيكم؟ قولوا معايا كده. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه والروح القدس ليباركنا كلنا. كمان مرة. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن ليباركنا كلنا. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. دي ترنيمة بترنمها الكنيسة على الدوام. لكن سؤالي، مين دريان؟ مين حاسس بيه؟ عشان تعرفوا ان احنا بنتكلم كلام، بنتكلم كلام وعبادة شكلية، عبادة شكلية، عبادة شكلية. إيمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، إيمانوئيل إلهنا في وسط. نغمض عينينا ونرفع قلوبنا ليه. إيمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. اللي له طلبة تطلبها منه، اللي ليها طلبة تطلبها منه. واطلبوا أولا ملكوت الله وبره. يلي بتدوروا على الناس، يلي بتدوروا على أبونا، يلي بتدوروا على فلان وعلان، المسيح معاكم. إيمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، إيمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. وصله هو، وصله هو، كلمه. هال ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. هال ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك. هال ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك. ونشوفك في وسطينا ودونا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتم. ومجدك ويتمم لينا من ذاتك. ومجدك ويتمم لينا وعدك. ونشوفك في وسطينا ودونا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودونا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودونا من شهدك. ونشوفك في وسطينا ودونا من شهدك. أمين يا رب. دوأنا من شهدك، املانا بحضورك، املانا بحضورك. قل له دربني يا رب على اني اتوجد في محضرك. أمين. قل له دربني على اني اتوجد في محضرك وتعلم العبادة الحقيقية، العبادة الحقيقية. واحد بيقول ليس المسيح وحده بلا خطيئة. على سبيل المثال نوح لم يخطئ. أرجو ذكر خطيئة نوح، وأرجو ألا تذكر الآية التي تقول أن الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم مجد الله. طب بلاش أقول الآية دي، لكن هقول لك كلام رب المجد يسوع لما جابوا له المرأة الزانية وحيرجموها. قال من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. وطبعا كلمة لعموم البشرية، من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. من منكم بلا خطية فليرمها أولا بحجر. شوف يا ابني، لو كان المسيح له كل المجد عنده خطية، ما ينفعش للخلاص، ما ينفعش للخلاص، لأن لو عنده خطية يبقى يحتاج لمخلص، ما ينفعش يكون هو المخلص. لكن الخلاص كان محتاج لإنسان رباني، إنسان رباني بلا خطية، وهو اللي قال من منكم يبكتني على خطية. وبعدين لما التقرير يقول ان في ايام نوح شر الانسان كثر، فبيقصد كل انسان، بس نوح كان في الايام دي محتمي في المسبح، كان يعرف ربنا، عشان كده يقول عليه بار، ان ما فيش انسان من غير خطيه، فيش انسان من غير خطيه. واحد بيسأل بيقول أرجو تفسير الآية عندما كان السيد المسيح على الصليب وقال إلهي إلهي لما شبقتني، أو إلهي إلهي لماذا تركتني. فإنسان بيسأل بيقول كيف يكون السيد المسيح رب ويقول هذا، ومزمور داود يقول إلهي إلهي لماذا تركتني. هل المسيح ينادي على الله؟ أرجو التفسير. الجملة دي اللي هي أول جملة قالها رب المجد يسوع على الصليب، إلهي إلهي لماذا تركتني، مش عارف أول جملة ولا لا، يمكن اغفر ليهم يا أبتا، المهم مش حافظ الترتيب. الجملة دي هي أول آية في مزمور 22، مزمور يقوله داود، إلهي إلهي لماذا تركتني. فطبعا الإنسان العقلاني ويسمع أن المسيح على الصليب بيقول إلهي إلهي لماذا تركتني، يبقى المسيح ده إيه؟ ده إنسان وبينادي مين؟ بينادي الله. دي حاجة بديهية بالعقل، لكن ده العقل، ده العقل. لكن يا حبيبي أنا قلت قبل كده إن وإن كان المسيح له كل المجد هو الله، لكن أخذ صورة إنسان كامل بلا خطية، وشابهنا في كل شيء ما خلا الخطية وحدها. ما فيش مانع كإنسان إنه يصلي وقال إلهي وإلهكم، ما فيش مانع، ما فيش مانع إنه يصوم ويجوع، ما فيش مانع إنه يتعب ويقعد على البير، ما فيش مانع إنه يحزن ويبكي، ما فيش مانع إنه يموت بالجسد على الصليب كإنسان، دي حاجة. لكن الحاجة المهمة اللي انت ما تعرفهاش ولا غيرك يعرفها، ان المسيح له كل المجد على الصليب، ده رئيس الكهنة الاعظم، وفي الطقس اليهودي واحنا عندنا امتداد للطقس ده بنصلي السواعي او المزامير قبل القداس او في العشيات او باكر او في الحتة دي، وكبير الكهنة يوزع ايه؟ المزامير. كبير الكهنة، يمكن احنا عشان تعبانين بنقعد وبتاع، يوزعها الشماس. مسيح على الصليب له كل المجد، هو رئيس الكهنة الأعظم، فبيوزع المزامير على اليهود اللي واقفين تحت الصليب، فبيقول صلوا مزمور إلهي إلهي لماذا تركتني، زي ما احنا بنقول صلي مزمور يستجيب لك الرب، صلي مزمور إلهي، صلي مزمور، بنوزع المزامير. فهو على الصليب بيقول صلوا مزمور ايه إلهي إلهي، مزمور إلهي إلهي في ايه؟ هو في اول جملة دي، لكن بعد شوية يقول احصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا. احصوا كل عظامي، على الصليب عريان وعظمه باينه، احصوا كل عظامي وهم يتفرسون فيا، اختسموا ثيابي وعلى ردائي ايه يخترعون. والحراس بيقسموا في الهدوم بتاعته وعملوا قرعة على الرداء. ثقبوا يدي ورجلي وديني متعلق على الصليب قدامكم. قال ارجعوا للمكتوب من 1000 سنة، فتشوا الكتب لأنكم تظنوا أن لكم فيها خلاص، إنها تشهد لي. فبيقول لليهود ارجعوا للمكتوب، ده مش معنى كده ان المسيح ما هواش ربنا. ام يجي واحد عقلاني يقول ازاي ده يبقى ربنا وازاي يقول الهي الهي؟ لما نفهم هنرتاح، بس بالعقل وحده مش هنفهم. لكن نصيحتي لكل انسان يكلم الروح القدس ويقول له فهمني فهمني، اي انسان مسيحي او غير مسيحي، قول لربنا فهمني، يا روح الله اديني استنارة واديني تعقل واديني حكمة. أنا بقول لكل إنسان غير مسيحي موجود هنا، ما فكروا إن المسيح شخصيا حاضر. إحنا صحيح بنصلي وبنطلب منه، فأنت أطلب منه، انت اطلب منه، وان كان واحدة موجودة اطلبي منه. بس الامانة ان لما الله يستجيب طلبتك تبعت لنا ورقة وتقول انا فلان الفلاني زي ما انت كاتب اسمك، وتقول الله في يوم الجمعة الفلانية استجاب طلبتي، وثق تمام ان المسيح حسب حكمته لا يرفض انسان ولا يرفض طلبة إنسان، وحسب إيمانك يكون ليك. قل له الشيء اللي مضايقك واللي تعبك، قل له قضيتك، قل له مرضك، والله يستجيب. واحد بيقول سؤال سمعته من إنسانة غير مسيحية، بتقول فسر لي الكلام اللي بيقول أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحوهم قدامي. أما أعدائي أولئك الذين لم يريدوا أن أملك عليهم. شوف هقول لك من قبل التجسد، اي انسان دور على الخلاص لقاه، اي انسان. وقبل التجسد كل دول ماتوا في الايمان وهم لم ينالوا المواعيد، لكن من بعيد نظروها وصدقوها وحيوها واقروا بانهم غرباء نزلاء. لما تجسد رب المجد وأكمل عمل الفداء، كمل عمل الفداء وعلى مدى الأجيال وقدام كل الأجناس. الله لا يترك نفسه بدون شاهد، الله لا يترك نفسه بدون شاهد. بيقول أنا المخلص وليس غيري، أنا المخلص وليس غيري، أنا الشفيع وليس غير أن الشفيع الواحد وليس غير. ممكن تقول لواحد المسيح شفيع يقول لك لا ما ينفعنيش، واخد بالك؟ المسيح هو المخلص، لا. المسيح هو ربنا يقول لك لا. فحتلاقي ناس تقبل زيك كده وزيك، وناس ترفض يقول لك ما يلزمنيش المسيح، واخد بالك؟ خلي المسيح يملك عليك يقول لك لا مش عايز المسيح. رفضوا أن يملك المسيح عليهم على مدى الأجيال من كل أمة وشعب وقبيلة ولسان، لغاية ما جه اليوم والمسيح جه. هيجي إيه؟ ديان. هيجي إيه؟ ديان. هو دلوقتي شفيع، بكرة يكون قاضي. هيجي يجلس على الكرسي ويقول للي قبلوه تعالوا هنا على يميني، واللي رفضوه تعالوا ايه هنا على يساري. هنا الخراف ده المؤمنين، وهنا ايه الجداء وغير المؤمنين. هيبص لدول اللي رفضوا، اولئك اعدائي الذين لم يريدوا ان يملك املك عليهم، اتوا بهم الى هنا واذبحوهم قدامي. هو مش اذبحوهم قدامي بالمعنى الحرفي، لان هم مش هيموتوا، هيعيشوا الى ابد الابدين في نار لا تطفأ ودود لا يموت. يا نهار ابيض، حاجه ما يقدرش العقل يتخيلها ابدا ولا يقبلها. الامور الابديه، انسان هيعيش على طول في النار، ما يقدرش العقل يقبلها ابدا، لان العقل محدود، ما يقدرش يقبل غير المحدود. ما تتصور كده ان فلان ده هيعيش على طول في النار، ياه. فبيقول اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم هاتوهم واذبحوهم قدامي. اذبحوهم يعني الحياه اللي اسمها الحياه بالنسبه لهم انتهت، والحياه هي الصله بربنا والفرحه والسلام، فرح لا ينطق به ومجيد البهجه، واللي السكان هناك يكونوا فرحا. لا، انتهى الكلام ده، دخلوا في الموت الثاني وهو الطرح في جهنم النار الأبدية. بيقول أنا شاب حصلت معايا معجزة الجمعة الماضية، كنت بعاني من ألم شديد في صوابعي، ولما كنت قدسك بتقول المسيح موجود في الوسط، أنا طلبت المسيح بإيمان وبصوت قوي، وكنت واثق إنه هيتحنن عليا ويمد إيده الحلوة. ولما روحت في المساء نمت، كنت واثق ان المسيح هيتحنن عليا. صبحت يوم السبت صباحا لا يوجد اي الم في ايديا، مع انه كان الم شديد. واحد بيقول حضرت انا وابني المريض من بلد كذا، وكان ابني مصاب بورم في الجيوب الأنفية ممتد لقاع الجمجمة وأتلف عصب العين اليمين، وما كانش بيشوف بيها تماما، والعين اليسرى كانت ضعيفة جدا، وكان كلام أساتذة المخ والأعصاب والأنف والأذن إنها عملية صعبة جدا، والنجاح فيها مش هيتعدى 3%، ولازم يفقد البصر تماما. وكان رأي أستاذ كبير في العيون بالقاهرة إن البصر ضاع والدور على المخ. وكان يوم 4/5 يوم جمعة، بعد أن حجز ابني بمستشفى القصر العيني، وأخويا ألح علي عشان أحضر الاجتماع. كنت في حالة سيئة قلت له روح انت. وتاني جمعة حضرت الاجتماع، ولما سمعتكم بتقولوا المسيح حاضر صرخت وقلت ايش في ابني يا رب من كل قلبي، لا اطيل على قدسك، فالمعجزة عظيمة وابني حاضر اجتماعكم اليوم. بعتلي جورنال الأهرام يوم 4/30/5، وبعدين مكتوب نسبة الأقباط إلى مجموع سكان مصر 10%، وأنا أشك كتير في النسبة دي. وبعدين بفكر القائمين على الأمور دي إن ناس كتير لما بتروح تسجل أساميها بيطلعوا لها شهادة الميلاد والبطاقة مكتوب فيها مسلم. أنا بفكر الناس بالكلام ده. حاجة تانية مكتوبة بيقول إن الأقباط يمتلكون مش عارف كم في المية، كم في المية من اقتصاد مصر. ها؟ ايه؟ تلت اقتصاد مصر. عايز اقول ان ايه اللي خلى الاقباط يتجهوا للاعمال الخاصة. يعني مثلا واحد دكتور ما لقاش فرصة فاتجه اتجاه خاص لغاية ما عمل مستشفى. واحد صيدلي ما لقاش فرصة اتجه اتجاه خاص لغاية ما بقى صاحب شركة، وهكذا. لأن أغلب الناس اللي صاروا اقتصاديين مسيحيين في البلد ما لقوش فرصة يشتغلوا فيها. الغالبية، مش هقول الكل، هقول الغالب. انت قفلت قدام الباب زعلان ليه ان انا نجحت؟ انت عايز تقفل عيال باب واشحت واموت؟ مش معقول. انت قفلت علي الباب، لكن الرب بيقول جعلت قدامك بابا مفتوحا. ومعتلي بيقول لي في القناة الثقافية يوم السبت 26/5 الدكتور محمد عمارة بيسألوه عن كتابه اللي استباح فيه دم الأقباط، لكن تراجع، لكنه لم يكتفي بذلك فجه يكحلها عماها إذ أثار غضب ملايين المواطنين الأقباط بهجومه على شخص قداسة البابا وأقحم نفسه في الشؤون الخاصة بالكنيسة القبطية، وتفوه بعبارات مثيرة للفتنة الطائفية ولبدر الأحقاد والتطرف، حتى كشف بصراحة واضحة أنه بذرة أصيلة للتطرف والإرهاب. كونه يكتب ويقول إن يباح دم النصارى، نسي إن النصارى ليهم إله وعدهم وقال أقاتل عنكم وأنتم تصمتون. وكونوا يتطاول على رأس الكنيسة قداسة البابا الأنبا شنودة الثالث، وأنا كنت رديت على أحدهم بس الأهرام رفض الرد ينشره، وحتى جرايدنا رفضت تنشره لكن نشروه ولادنا أقباط المهجر على السايت بتاعهم. كنت برد لأن كان في هجوم قاسي على سيدنا البابا، قلت من ضمن الكلام اللي قلته عن سيدنا البابا، أنا في بداية مجيئي مع ذي الكهنوت هنا لمصر أنا كنت قريب منه 3 سنين، وآن الأوان إني أصرح بالكلام ده. كتبته، كنت بتكلم مع قداسته في أي أمر يعني، فقعد على مكتبه وأنا واقف كده، قال لي أنا بتعامل مع ربنا زي ما بكلمك كده، أنا بتعامل مع ربنا زي ما بكلمك كده. دي حاجة. الحاجة التانية، أنا طول ما أنا جنبه ما سمعتش لفظ يلام عليه، لفظ يلام عليه. الحاجة التالتة، أنا عايز أسأل الدكتور عمارة وأي حد تاني مسلم أو مسيحي، إيه الملامة اللي ممكن توجه لقداسة البابا الأنبا شنودة؟ إيه الملامة؟ وطني، وطني درجة أولى، مخلص 100%، أمين 100%، ينتسب للوطن، ده هو اللي قال الوطن جوايا مش أنا عايش في الوطن، هو اللي قال. أما عن محبته للمسلمين لا تخفى عن إنسان، محبته للصداقات لفضيلة شيخ الأزهر، صداقات للشيخ الباقوري لما كان عايش، صداقات لأكابر المسلمين، إنسان لا عنده تعصب ولا يعرف البغضة ولا إيه الداعي إن إحنا نتطاول عليه؟ إيه الداعي نزرع البذار دي في قلوب غير المتعلمين والمتطرفين؟ أنا بكلم الدكتور عمارة، ياريت تغير أسلوبك في الحوار، وتغير أسلوبك في العرض، وتغير أسلوبك في الكتابة، وتكتب بأسلوب متحضر يتناسب مع القرن 21، والرب يعمل ما فيه الخير من أجل الجميع. أمين أمين. إيمانوئيل إلهنا، إيمانوئيل إلهنا، يا ريت يا ريت سلوكياتنا من بعد النهارده تؤكد ان احنا موجودين في محضره. انا لغايه دلوقتي مبسوط ولغايه دلوقتي فرحان، معرفش يعني شكل الاجتماع اتغير، لكن حاسس بروحانيه، وحاسس بملء، وحاسس بملء، ومش هقول حاسس، لا، انا متاكد اولا من حضور الرب، وثانيا من بركه جديده لينا للهدي. امين. بركه جديده. اللي اكد لي الكلام ده ان من اول ما صحيت الصبح انا حتى قبل ما احط رجلي على الارض بنزل، او قبل ما اقوم من السرير وانا قلبي مرفوع، اكاد اكون كنت في مواجهه مع الشيطان. قلت بس يبقى النهارده يوم بركه، يبقى النهارده ايه؟ يوم بركه. انا شاعر بوجود المسيح له كل المجد، شاعر بحضوره. عشان كده يمكن قعدت ارنم العدد اللي سمعتوه دلوقتي، اللي هو اعلن ايه؟ ذاتك ومجدك. أعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ونؤمن من شهدك ونشوفك في وسطينا وتدوقنا من شهدك ونشوفك في وسطينا وتدوقنا من شهدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك. أعلن ذاتك ومجدك ويتمم لينا وعدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك ونشوفك في وسطينا ودوقنا من شهدك. أمين. يا حنين يا حلو. بنتكلم في ايه؟ نعلم. يا سلام. كل ما اقعد افكر في كلمة نعلم دي وعمال ادور وراها، صح انا ما اتنقلتش من الحتة دي لسه، لكن انا العجب كأن الروح القدس بيدي يقينية، نعلم اننا قد انتقلنا من الموت الى الحياة، نعلم ان الله قد جاء واعطانا بصيرة لنعرف الحق، نعلم نتيقن نتأكد ان الله قد جاء. انا قلت ممكن عدينا على الكلمة دي كتير، نعلم ان الله قد جاء، لكن لما وعد الانسان يفكر جه، هو جه من مكان لمكان، مش معقول ربنا محدود يخلى منه مكان. فقلنا ده سر ايه؟ سر التجسد. وجلنا هنا وجلنا هنا، وقلنا جلنا عشان يرفع خطايانا وينقض أعمال إبليس ويخلصنا، وقلنا وقفنا عند الحتة دي جلنا عشان إيه؟ عشان يكون معانا. يا نهاركم أبيض. جلنا عشان إيه؟ واسمه إيه؟ جلنا عشان يكون معانا. وقلت بالمناسبة دي النهاردة إيه تذكار إيه؟ دخول المسيح مصر. دخل مصر عشان يبقى مع مصر ويبقى مع شعبه، والمبارك شعبي مصر. وسمعت امبارح كلمتين من واحد من المباركين كان بيتكلم عن دخول المسيح مصر، قال المسيح له كل المجد في الرحلة بتاعته لما دخل مصر ومشي رسم في الرحلة على مصر علامة الصليب، مبارك اسم الله، بحس نبوة ان مصر هتبقى ايه للمسيح. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا ابرار. يا الله ابانا في اسم يسوع البار، مصر للمسيح صلوا يا أبرة. ابدأ في مصر النهضة. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشراب. يا الله أبانا في اسم يسوع البار، ابدأ في مصر النهضة واطلق الشراب. المسيح جه مصر عشان يكون معنا وهو معانا، ومعانا واحنا عمالين نغني ليل ونهار ونقول عمانوئيل الهنا في وسطنا الان، مبارك اسمك. كلمنا جه لأن الله نعلم أن الله قد جاء ليكون معنا. كلمنا بكلام أشعيا الحلو لا تخف لأني معك، وكلمنا عن آرام وأليشع وجيحزي، آه يا سيدي كيف نعمل؟ قال له لا تخف لأن الذين معنا أكثر من الذين علينا. ويقول لا افتح عيون فتبصر الجبال ومركبات النار محيط لا افتح العيون فتبصر الجبال ومركبات النار محيطة، اكشف عن العيون فتبصر الجبال، اكشف عن العيون فتبصر الجبال ومركبات النار محيطة بالأبطال، ومركبات النار محيطة بالأبطال، عروسك المفدية الغريبة في البر، يا عروسك المفدية الغريبة في البر، يا دي أبطال عليها ارفع عصر يا رعي، هادئ الطلاء عليها ارفع عصر يا رعي. نعلم ان الله قد جاء ليكون معنا، احفظ الكلام ده، الله قد جاء ليكون ايه؟ قلنا كان مع يوسف، او النهاردة كان مع يشوع، يشوع اللي بعد موسى. أم ربنا يقول له لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، كما كنت مع موسى أكون معك لا أهملك ولا أتركك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حي. يا سلام، شيل يشوع وحط اسمك، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك، تفتش على منازعيك فلا تجدهم، مبارك اسمه. أما أمرتك بيقول له أما أمرتك تشدد وتشجع، لا ترهب ولا ترتفع، لا ترتعب، لأن الرب إلهك معك حيثما تذهب. منين ما تروح الرب معك، منين ما تروح إيه الرب. أوعى تخاف، أوعى تخاف من إنسان، لا يقف إنسان في وجهك كل أيام حياتك. ومن يوقف قدامك من نراه، ومن يوقف قدامك، مش هي دي، ومين يوقف قدامك؟ افتكر مقامك، ما انت ابني واللي يصيبك يصيبني، وانا بنفسي ساير امامك. روح الله مليني، الله روح الله مليني، هو بيعزيني، روح الله مليني، هو بيعزيني، صوت يسوع مني بيطمني ويقول ده انت في يميني. من يوقف قدامك افتكر مقامك، من يوقف قدامك افتكر مقامك، ده انت ابني واللي سيبك يصيبني وانا بنفسي ساير اما اما كده انت ابني واللي سيبك يصيبني وانا بنفسي ساير اما اما. لا يقف انسان في وجهك كل ايام حياتك كل ايام. ده ليشوع ده ليشوع. تعال نشوف معلمنا بولس ربنا بيقول له ايه. قال الرب برؤيا لبولس في الليل قال له ايه؟ قال له لا تخف تكلم ولا تسكت لاني انا معك. مبارك اسمك. لاني انا معك لا تخف تكلم ولا تسكت لاني انا معك فلا يقع بك احد ليؤذيك. حدش يمس شعرايا من شعره لان لي شعبا كثيرا في هذه المدينه. فمكث سنه وسته اشهر يعلم بينهم بكلمه الله. قعد 18 شهر الرب كلمه. قال الرب لبولس برؤيا في الليل لا تخف لا تخف ما تخافش بل تكلم ولا تسكت اوعظ اكرز لاني انا معك انا معك. ومعلمنا بولس يرجع ويقول لا انا بل نعمة الله التي معي. انا معايا نعمة معايا لا انا بل نعمة الله التي معي. بيتكلم مرة لما قبضوا عليه ومودينه ويتحاكم بيقول في احتجاج الاول لم يحضر معي احد بل الجميع تركوني. لا يحسب عليهم الله يسامح لا يحسب عنه لكن الرب وقف معي وقواني ليكمل الكرازة بي في جميع الأمم وأنقذت من فم الأسد وأنقذت من فم. معلمنا بولس ويقول لك أنت ويقول لكل إنسان أي إنسان يتعامل مع ربنا بيقول لك أنا معك لا تخف أنا معك لا تخف لا تتلفت لأني إلهك قد أيدتك وعنتك وعضبتك بيمين بري يمين بري. مبارك اسم الله. احنا قلنا مرة عن أرام وإسرائيل هنا نقول سنحريم وأشور ويهوذا. كان في عصر ملك اسمه حزقية ملك طيب ملك إنسان بتاع ربنا كده. فجه سنحريب ملك أشور راح داخل مدن يهوذا فسنحريب حزقية ده قال لا تخافوا من ملك أشور ولا من الجمهور الذي معه لأن معنا أكثر مما معه. شوف بقى الكلام اللي جاي معه ذراع بشر معه ذراع بشر ومعنا الرب إلهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. مبارك اسمك مبارك اسمك مبارك اسمك. معه ذراع بشر معه ذراع بشر. وانا اقول ان العالم كله مع ذراع بشر لكن احنا معنا مين؟ الرب إلهنا الرب. وان كان الرب معنا فمن علينا. معه ذراع بشر ده يتكسر على طول لكن احنا معانا الرب الهنا ليساعدنا ويحارب حروبنا. مبارك اسمك مبارك اسمك يا سر عزانا يا سر رجانا يا سر هنانا في غربتنا وانت وحدك مصدر عزانا وانت وحدك مصدر عزانا وانت وحدك مصدر عزانا يا من تحنين والحمل تخلي هاين يا من تحنين والحمل يا سبب آلانا وسر رجانا يا سبب آلانا وسر رجانا وإن انت وحدك مصدر هذا انا. قل له المس قلبي، قل له المس قلبي، روحك يملكني، روحك يملكني ويسود علي. احنا واثقين من حضورك، واحنا شعبك وغنم مرعاك، شعبك وغنم مرعاك. شعبك وغنم مرعاك. اللي له طلبة يطلبها منه. إله المعجزات حاضر معانا، إله المعجزات حاضر معانا، إله المعجزات حاضر معانا. قال المسيح له كل المجد، وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معزيا آخر ليمكث معكم إلى الأبد، روح الحق الذي لا يستطيع العالم أن يقبله لأنه لا يراه ولا يعرفه، أما أنتم فتعرفونه لأنه ماكث معكم ويكون فيكم. الروح القدس ماكث معكم، ماكث معكم. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن، مبارك اسمك. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن بمجد أبيه، والروح القدس ليباركنا كلنا، ليباركنا كل. نعظمك، نباركك، نعظمك، نباركك، نعظمك، نباركك، كرامة ومجد ليه. اغفر خطايا، قدس أواني، اسكب واملأ وفيد، جمل بالمواهب، جمل بالثمار، اقم حراس على كل الاسوار، اعلن ذاتك ومجدك وتمم لينا وعدك، ونشوفك في وسطينا، ودوقنا من شهدك، ودوقنا من شهدك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نشكرك، نشكرك. قل له سامحني، قل له سامحني، اغفر خطايا، اغفر خطايا، اغفر خطايا. فرح نفوس، وانت فرح السماء بتوبتك ورجوعك، وانت فرح السماء بتوبتك ورجوعك. ادينا نعمة واغفر خطايانا، قدس حياتنا الى التمام، اعمل عمل جديد في خلال هذه الايام يا رب. اعلن مجدك وابدأ النهضة، اعلن مجدك. اشكرك، اشكرك، اشكرك لاجل حضورك الواضح جدا، حضورك الواضح جدا. الشيطان تحت الاقدام، كرامة ومجد ليك يا رب، كرامة ومجد ليك. اسحق العدو، سد فم المستأسد، كسر سهامه، ردها الى صدره. اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لاسمك مجدا. سكيب روحك، سكيب روحك، هو اللي ينجينا خلال هذه الايام الصعبة يا رب. سكيب روحك، جمل بالمواهب، جمل بالثمار، اسكب روح النار، ألسنا منقسمة كأنها من نار. املأ الاواني، فرغ واملأ الاواني، فرغ من كل غريب، املأ بالمحبة، املأ بالفرح، املأ بالسلام. عملك عمل جديد خلال هذه الايام يا رب. اعطي لي اسمك مجدا، اعطي لي اسمك مجدا. حول الكل لمجدك، حول الكل لمجدك، حتى ضعفتنا حولها لمجدك. حول الكل لمجدك، الكل يقول لمجدك، الكل يقول لمجدك، كرامة ومجد ليك. بنشكرك، بنشكرك، نعظمك في حضورك، نمجدك في حضورك، نرفع اسمك نعليه، لانك مستحق، مستحق، مستحق، مستحق. عمانوئيل إلهنا في وسطنا الآن. بمجد أبيه والروح القدس ليباركنا كلنا. أمين أمين. عمانوئيل إلهنا مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود، مستحق الكرامة، مستحق السجود. أرنم لإسمك ما دمت موجود. فرح الكل بيك يا رب، فرح الكل بالخلاص، فرح الكل بالخلاص. أيها المخلص وحدك، أيها المخلص وحدك، اعلن ذاتك خلال هذه الأيام، واعطي لإسمك مجدا، واعطي لإسمك مجدا لأجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البتول أم النور مريم. بركة هذه الأيام التذكارية المجيدة، دخولك مصر، سادتنا الآباء الرسل، اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين: يا أبانا الذي في السماء، قدس اسمه، ليأتي ملكه، تكن مشيئة كما في السماء، أعطينا اليوم، واغفر لنا ذنوبا، ولا تدخلنا في تجربة، لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. والآن محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة وموهبة عطية الروح القدس تكون معكم. امضوا بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم. عايز أقول لكم